تفسير الآية 57 من سورة النمل، يقول تعالى: فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. أي هذا بيان وتأكيد لسنة، أي لطريقة من سنن الله تعالى في كونه، والتي لن تنقطع أبدا حتى يوم القيامة. أي فأنقذناه وخلصناه وسلمناه هو وأهله من العذاب والهلاك بقدرتنا وعلمنا وحكمتنا ورحمتنا وفضلنا وكرمنا ورعايتنا ونعمنا التي لا تحصى. والمقصود بأهله أي أهل دينه، أي أهل دينه الإسلام، أي المؤمنين معه من عائلته ومن غيرهم، إلا امرأته أي لكن زوجته الكافرة قدرناها، أي قضينا وحكمنا عليها أنها من الغابرين، أي من الباقين في العذاب المهلك لن ناجين منه مع آل لوط، وذلك بسبب أنها كانت من الكافرين بالله ومؤيدة ومعينة لمرتكب الفواحش، فاستحقت بالتالي ذلك.